قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا حديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: الجزء الأول صاد 387 و442. حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق بن عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم إلى شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق 6488 من حديث الثوري عن الأعمش به. ففي هذا الحديث عن اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حث الله تعالى على المبادرة على الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سأبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كما قال تعالى في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا تتقارب ألفاظ القرآن الكريم العظيم وتتشابه أمثاله في تحقير شأن الدنيا والتهوين من أمرها، حتى لا يركن الناس إليها وينسوا الآخرة. ولا الآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً.